إذا جاء شخص إلى المسجد وقد امتلأ الصف وهو يعلم أنه لم يأتي أحد بعده، فهل يصلي خلف الصف وحده؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة خلف الصف لمنفرد خلف الصف. وأيضا رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره أن يعيد الصلاة. أما جمهور أهل العلم فإنهم يجيدون ذلك، ومنهم من يقول بالانفرار لحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل اجتررت رجلا؟ وحديث الاجترار كما سمعت ضعيف، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا يعتبر قاطع صف، فينبغي أن ينظر إذا وجد فرجات دخل في فردة من الفرج، وإن لم يجد انتظر حتى ولو انتهت الصلاة، ونرجو أن تكتب له جماعة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا جاء الرجل إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتبت له جماعة. الحديث في الترغيب والترهيب من طريقين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعت أن جمهور أهل العلم يجيزون ذلك، فإن كنت طالب علم تستطيع أن تبحث فأنصحك أن تبحث، والذي تطمئن إليه نفسك فأعمل به. أما أنا فأنا مع ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبعد هذا لا يقال هناك ضرورة، ما نتوسع في الضرورات، لا ليس هناك ضرورة أن ينتظر حتى تنتهي الصلاة ثم يصلي أو يدعو أخا يتصدق عليه، والله المستعان.